نستمع إلى هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ علي الزاوي. لا إله إلا الله لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله ربي ولا معبود إلا هو الله ربي ولا معبود إلا هو الله حي الله حي وقيوم عبدنا الله ربي ولا معبود إلا هو الله حي الله حي وقيوم عبدنا ما في الوجود ما في الوجود من شمس ومن قمر وما على الأرض من شيء إلا بيمنا حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا بالقرب منه واسألوه متابه الله الله جمعكم بأطهر بقعة وحباكم كرما وفضلا طابا. الله جمعكم الله جمعكم بأطهر بقعة وحباكم كرما وفضلا طابا. أحرمتم يا سعدكم هللتم يا حظكم. أحرمتم يا سعدكم هللتم يا حظكم. كبرتم الوهاب يا أمة الإسلام يا أمة القرآن. أشرق مجدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غنابا وامضوا على دين الإله وشرعه يفتح لنصرتكم بها الأبواب. يا أمة القرآن يا أمة الإسلام يا أمة القرآن يا أمة الإسلام. أشرق مجدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غنابا وامضوا على دين الإله وشرعه يفتح لنصرتكم بها الأبواب. يا سعد قلبي يا سعد قلبي يا سعد قلبي حين طاف ملبيا يا فرح قلبي يا سعد قلبي حين طاف ملبيا بالكعبة الغراء وحن وذاب بالكعبة الغراء وحن وذاب مستبشرا مستبشرا مستبشرا بعبيري مستبشرا بعبيري روض محمد يسري ما حد مثل عروق مذابا. يا يا يا قد أكرمتنا بمحمد يا يا يا يا قد أكرمتنا بمحمد هل بعد هذا هل بعد هذا يا كريم عطاؤه يا أيها المختار يا المختار أنت شفيعنا ودليلنا وسراجنا الوضاء أنا تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء ورأت حياتك يا رسول مسيرة للعابدين تحفها الأضواء ورأت حياتك يا رسول مسيرة للعابدين تحفها الأضواء ورأتك تسعى ورأتك تسعى كي تعيش مكرما ولديك ما يزهى به الكرماء يا طالما ألقى جبينك في الثرى عرقا تضوع بمسكه الغبراء أيقنت حين جمعت كل فضيلة والفضل ما شهدت به الأعداء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن